بس الحادي عشر من مجالس شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا من الفصل المتعلق بما جاء في السنة من أحاديث الصفات، وذكرنا بأن أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف يثبتون ما جاء في السنة من صفات الله عز وجل على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على النحو الذي يفعلونه فيما جاء من الصفات في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم انتهينا لقول المؤلف رحمه الله بعد أن ختم الفصل المتعلق بالقرآن والفصل المتعلق بالسنة، قال في وصف منهج أهل السنة والجماعة، قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، أي أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، أي الفرق إذا أطلقت يراد بها الفرق المنتسبة إلى الإسلام، أي هم بالنسبة للفرق المنتسبة إلى الإسلام على اختلافها كالفرق الجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج وغيرهم فهم وسط، كما أن المسلمين وسط بين الأديان، فالإسلام وسط بين الأديان، بين الأديان الغالية والأديان الجافية، فكذلك أهل السنة والجماعة بالنسبة للفرق هم وسط بين الغلاة وبين الجفاة، بين المفرطين وبين المفرطين. قال: فهم وسط، والوسط هو العدول، بمعنى أنهم وسط أنهم عدول، لأن الوسط هو العدل، لأنه متوسط بين طرفي الانحراف، تقول فلان وسط إذا كان عدلا. وهكذا وصف الله تبارك وتعالى هذه الأمة كما في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عليه الصلاة والسلام مفسرا قال: عدولا، أي هم عدول، هم وسط بين طرفي الانحراف، طرف الغلو والمغالاة وطرف الجفاء، طرف الإفراط وطرف التفريط. فأهل السنة والجماعة عدول وسط متوسطون، لا هم مع أهل الغلو ولا هم مع أهل الجفاء، لا هم مع أهل الإفراط ولا هم مع أهل التفريط. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوساطها، خير الأمور أوساطها. قال: فهم وسط، أي هم كما وصفهم الله جل وعلا، فأهل السنة وسط بين الفرق، بين الفرق الغالية والفرق الجافية. ثم أخذ المؤلف رحمه الله يمثل وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال: في باب أسماء الله وصفاته هم وسط بين من؟ بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، لأن مذهبهم ليس تمثيلا، أي لا يمثل الله بخلقه، كما أنه ليس تنزيها يؤدي إلى التعطيل كما يقوله الجهمية. قال: بين الجهمية وأهل التمثيل. من هم الجهمية؟ الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ هذه المقالة من الجعد بن درهم، مقالتهم ملخصها أن الله عز وجل لا يوصف باسم بوصف ولا يسمى باسم، ولذلك أنكر الجهمية الأسماء لله عز وجل كما أنكروا الصفات، فلا يوصف الله تبارك عندهم بصفة، لا بصفة ذات ولا بصفة فعل ولا بصفة خبرية كالوجه، فالله عز وجل عندهم ذات مجردة عن الصفات. كما أنهم نفوا الأسماء، فليس من أسمائه السميع، وليس من أسمائه البصير، وليس من أسمائه العليم، ولهم في ذلك طرق في تحريف هذا الكلام. قد يقول قال: طيب ما معنى قول الله السميع؟ قالوا: السميع أن له مخلوقا يسمع، فجعلوا ماد الأسماء المعاني التي في الأسماء قائمة في المخلوق لا في ذات الله تبارك وتعالى. فأصل مقالتهم أنهم نفوا الأسماء والصفات. ثم أن الجهمية قد تطلق الجهمية ويراد بها عين الفرقة التي تسمى بالجهمية، وهي التي أسسها الجهم صفوان أو انتشرت عنه، لأن الجهمية كما ذكرنا نسبة إلى الجهم بن صفوان، لكن مؤسس هذه المقالة ليس الجهم بن صفوان، بل مؤسسها هو الجعد بن درهم، لكن نسبت الفرقة إلى الجهم لأنها عنه انتشرت. وهذه الفرقة قد ظهرت في أواخر دولة بني أمية، ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري، ودولة بني أمية انتهت كما هو معروف في السنة الثالثة والثلاثين والمئة للألف الهجرة، وآخر حكام بني أمية هو مروان الجعدي، ويلقب مروان الحمار، يلقب الحمار لقوة صبره، وبالجعدي لأن مؤدبه ومعلمه الذي كان يتولى تعليمه هو الجعد بن درهم. وهذا من والعياذ بالله من شؤم هذا الشخص أنه أن الدولة سقطت عندما كان معلما لآخر حكامها. والجعد بن درهم ومروان والجهم صفوان كلاهما قد قتل على الزندقة، أي قتل والعياذ بالله على الزندقة، فإن الجعد بن درهم قد قتله سلم بن أحوز أمير خراسان، قتله في السنة الثامنة والعشرين والمئة للهجرة. وأما الجهم صفوان فقتله خالد القسري بواسط، وقتله يوم العيد، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح، أو عفوا أنا قلت الجعد، الجهم قتله خالد القسري، الجهم قتله، قال فإني عفوا الجعد بن درهم قتله خالد الواسطي أو خالد القسري بواسط، وأما الجهم صفان فإنه قتل على يد أمير الأحواز سلم ابن أحوز رحمه الله. فقال خالد القسري بواسط، قال تضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أي نفى صفة الكلام والخلة. قال فنزل من بره فذبح الجعد بن درهم على هذه المقالة الشنيعة. هذا هي الفرقة المسمى بالجهمية، لكن الجهمية أيضا يراد بها جنس بدعة، يراد بها جنس التعطيل، أي كل من كانت مقالته تؤدي إلى تعطيل الله عز وجل ونفي بعض صفاته فإنهم يلقبون بالجهمية، وإن كانوا لا يشابهون الجهمية الفرقة المسمى بالجهمية، لكن الجهمية أو التجهم أصبح لقبا لجنس بدعة التعطيل. من هنا يسمى المعتزلة بالجهمية، ويسمى الأشاعرة بالجهمية، ويسمى الكلابية بالجهمية، والسالمية يسمون بالجهمية، والكرامية، وكل هذه الفرق مع اختلافها في التعطيل كلها من فرق التعطيل، معطلة الذين عطلوا الله عن صفاته أو عن بعض صفاته. منهم من عطل الله عن جميع صفاته وأسمائه كالجهمية، ومنهم من عطل الله عن جميع صفاته وأثبت الأسماء فقط دون المعاني كالمعتزلة، ومنهم من أثبت بعض الصفات وعطل بعض كالكلابية والأشاعرة. لكن التجهم أو الجهمية قد يطلق ويراد به جنس التعطيل، فكل فرقة تعطل صفات الله عز وجل أو بعض صفاته تلقب بالجهمية، فحينئذ يسمى الجهمية تكون مصطلحا يراد به جنس التعطيل لا عين الفرقة التي تسمى بالجهمية. أما الجهمية التي منسوبة إلى الجهم فهم معطلة محضة كما ذكرنا، ينفون الأسماء والصفات ولا يصفون الله إلا بالسلوب، يقول لا حي ولا ميت، لا فوق ولا تحت، لا قوي ولا ليس بقوي، لا قادر وليس بعاجز، هكذا بالسلوب فقط الصفات السلبية، ولا يثبتون الله عز وجل شيئا. فهذه قال فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية، ومراد بالجهمية أي كل من كان على هذا النحو، فيدخل في قوله بين الجهمية المعطلة عموما، سواء الغلاة في التعطيل كالجهمية أنفسهم، أو من كان دونهم في التعطيل كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية. قال وأهل التمثيل الجهمية، هؤلاء الجهمية غلوا في التنزيه، أي نزهوا الله وغلوا في التنزيه حتى سلبوا صفات الله عز وجل وجعلوه معطلا ونفوا صفات الله عز وجل. فهنا من باب الغلو في التنزيه آل بهم إلى أن عطلوا الله عز وجل عن صفاته. قابلهم آخرون غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلقه، فقال الله يسمع كسمع المخلوق، ويبصر كبصر المخلوق، ووجهه كوجه المخلوق، ويده كيد المخلوق، وفعله كفعل مخلوق ونزوله كنزول المخلوق وهكذا. فجعلوا صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقات، وهؤلاء يعرفون بالممثلة أو المشبهة. فالمشبهة غلوا في الإثبات، أثبتوا وأصابوا في الإثبات لكنهم غلوا حتى جعلوا صفات الله عز وجل كصفات خلقه، كما أن الجهمية غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الله عز وجل. وأئمة المشبهة أو الممثلة أئمتهم داود الجواربي وهشام بن عبد الحكم ويونس بن عبد الرحمن القمي وهشام الجواليقي، وكان قدماء الرافضة، قدماء الرافضة كانوا جهمية، كانوا ممثلة، ومتأخروهم هم جهمية. إذن ابتدأوا بالتمثيل وانتهى أمر الرفض إلى التعطيل. وكلا الطائفتين الجهمية من جهة والممثل من جهة اشتركوا في التمثيل. كيف؟ أما الممثلة فظاهر أنه ممثلة إذ جعلوا صفات الله كصفات خلقه. أما المعطلة فإن الذي قادهم إلى التعطيل هو التمثيل. هم لما فهموا من صفات الله عز وجل التمثيل، وفهموا أن إثبات النزول يقتضي أن يكون نزوله كنزول خلقه، وأن إثبات الوجه يقتضي تمثيله بخلقه، فروا من هذا إلى التعطيل. فأصل مقالة التعطيل هي التشبيه والتمثيل. الشاهد أن أهل السنة وسط، فهم أثبتوا الصفات لكنهم لم يجعلها كصفات خلقه، كما أنهم نزهوا الله عن مماثلة خلقه لكن لم يسلبوه صفاته. وذكرهم وسط بين الجهمية المعطلة وبين الممثلة أو المشبهة. ومن هنا نقول عنهم أنهم إثبات بلا تمثيل وتنزيهم بلا تعطيل. إثباتهم ليس فيه تمثيل، وتنزيهم ليس فيه تعطيل، فهم وسط بين هاتين الفرقتين التي غلت حتى عطلت، والتي غلت في والتي فرطت حتى مثلت الله عز وجل بخلقه. فهذه وسطيتهم، وهو اعتدال أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. ثم قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. في باب أفعال الله ما يتعلق بأفعال الله، هم وسط بين فرقتين غاليتين، فرقة أصحاب غلو وفرقة أصحاب جفاء. أما الفرقة الأولى فهم الجبرية. قال بين الجبرية، من هم الجبرية؟ الجبرية الذين ينفون فعل العبد ويجعلون العبد مجبرا لا فعل له ولا اختيار. الجبرية يقولون بأن العبد مجبور على جميع أفعاله، فأفعال العبد الاختيارية كصلاته وصيامه وأفعال الاختيارية هذه هو مجبر عليها، ويجعلون أفعاله كحركات المرتعش، رجل يرتعش من البرد حركة لا إرادية، حركة الأمعاء والبطن وما في داخل الإنسان حركة لا إرادية، لا يتحكم الإنسان في معدته، اطحني لا تطحني، اهضمي لا تهضمي، هذه حركات لا إرادية. هم يجعلون جميع أفعال العبد كالحركات الاضطرارية كالأفعال المرتعش، ويقولون بأن العبد مجبور على فعله، مجبور لا اختيار له. هو يصلي مجبور على الصلاة، يؤمن وقد جبر على الإيمان، يكفر وهو مجبور على الكفر، يزني وقد جبر على الزنا، إذن هو مجبور لا اختيار له ولا فعل. فسلبوا العبد اختياره وإرادته ومشيئته وفعله. والجبرية اسم جنس، بمعنى جبرية هو جنس بدعة، جنس بدعة. أي الجبرية هي البدعة التي مؤداها إلى أن العبد لا اختيار له ولا مشيئة له، وأنه مجبور على أفعاله. هذا جنس بدعة. من الذين يقولون بهذه المقالة فرق، الجهمية مثلا في باب أفعال المخلوق هم جبرية، الأشاعرة جبرية. انظر، إذا لابد أن نفرق بين الأسماء التي هي جنس بدعة، فالجبر جنس بدعة، الجبر معناه أن العبد مجبور على فعله. طيب من الفرق، من الذي قال بهذه المقالة من الفرق؟ الجهمية قالوا بالجبر، الأشاعرة قالوا بالجبر. فقوله الجبرية أي جنس بدعة، ممن يقول بالجبر الجهمية، الفرقة المنسوبة إلى الجهم صفوان والأشاعرة. أما الجهمية فهم مجبرة ظاهرا وباطنا، قالوا العبد لا اختيار له ولا فعل له ولا مشيئة له، وهو مجبور على أفعاله. الأشاعرة جبرية لكنهم استحوا، فهم جبرية في الباطن وإن كانوا في الظاهر يثبتون قدرة للعبد وكسبا له لكن لا حقيقة له. وذاك الأشاعر يجعلون العبد مختارا في الظاهر لكنه في الباطن مجبور. قالوا العبد له مشيئة وله إرادة. طيب السؤال، هل مشيئته وإرادته مؤثرة؟ قالوا لا، العبد له مشيئة لكن مشيئته لا تؤثر إطلاقا. طيب ما معنى إثبات المشيئة له؟ تثبتون له مشيئة وقدرة لا تأثير لها؟ قال نعم. إذن هم في الظاهر يقول العبد له كسب. طيب ما هو الكسب؟ الكسب هو إيش؟ اقتران القدرة الحادثة بالقديمة، أن مشيئته اقترنت بقدرة الله. ويشبهون الأشاعرة، يتلاعبون، يشبهون قدرة العبد، قال كالشخص القوي الذي يحمل حجرا ثم يأتي طفل صغير يضع طرف إصبعه على الحجر، طرف الطرف هكذا، فهو في الصورة الظاهرة قد من يراه يظن أنه حامل الحجر، والحقيقة أنه لا يحمل الحجر، الذي يحمله هو القوي، وهو قد وضع طرف إصبعه. فجعلوا العبد، الأشاعر جعلوا العبد في الظاهر له اختيار وفي الباطن لا اختيار له، بل هو مجموع على فعله. ولذلك الجبرية هذه البدعة يقول بها الأشاعرة ويقول بها الجهمية. وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الله حتى سلبوا العبد مشيئته. هم أثبتوا مشيئة الله وقدرة الله وإرادة الله، لكنهم غلوا في هذا حتى جعلوا العبد لا اختيار له ولا مشيئة له ولا قدرة. طبعا هذه المسائل ستأتي تفصيلها، إنما ذكر المؤلف حتى يبين وسطية أهل السنة والجماعة. قال بين الجبرية والقدرية. القدرية أيضا جنس بدعة. من هم القدرية؟ هم الذين يجعلون العبد قادرا، وهو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يصلي بإرادته دون إرادة الله، ويصوم بإرادته دون إرادة الله، ويؤمن بإرادته دون إرادة الله، ويكفر بإرادته دون مشيئة الله، ويقتل بإرادته دون إرادة الله. إذن أثبتوا العبد قدرة لكنهم سلبوا قدرة الله، فجعلوا العبد هو الذي يفعل فعل نفسه دون مشيئة الله عز وجل، سلبوا مشيئة الله فيما يتعلق بأفعال العباد. فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي شاء أن يصلي، وهو الذي شاء أن يكفر، ولو أراد الله أن يؤمن لما آمن، بل غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب. هم أثبتوا العبد مشيئة، وهذا حق من هذه الجهة إثبات مشيئة العبد، لكن جعلوا مشيئته نافذة على مشيئة الله عز وجل، فجعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وهؤلاء القدرية ظهر أوائلهم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، كان في الحديث المتفق عليه عندما جاء ناس يسألون ابن عمر رضي الله عنه عن قوم يثبتون ينكرون العلم السابق، يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، أي ما كان الله يعلم المؤمن من الكافر ولا يعلم شيئا حتى يقع، فإذا وقع علمه، فنفوا علم الله السابق وقالنا الأمر أنف، أي الأمر جديد لا يعلم الله إلا بعد وقوعه، وهذا كفر ورد عند الله وتكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى، فكفرهم ابن عمر رضي الله عنه. فالقدرية سلبوا قدرة الله عز وجل على أفعال العباد، والجبرية سلبوا قدرة العبد على أفعاله. الجبرية سلبوا قدرة العبد على أفعاله، والقدرية سلبوا قدرة الله على أفعال العباد. هؤلاء الجبرية غلوا في إثبات قدرة الله ومشيئته حتى جعلوا العبد لا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة، وأولئك القدرية غلوا في إثبات قدرة العبد ومشيئته وإرادته حتى سلبوا قدرة الله على أفعال العبد. ولذلك أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، القدرية سلبوا قدرة الله على أفعال العباد، والجبرية جعلوا أفعال العبد هي نفس أفعال الله تبارك وتعالى، وجعلوا العبد غير فاعل على الحقيقة، ولك جعلوا هو الفاعل لا فاعل غيره القدرية، والجبرية جعلوا العبد غير فاعل على الحقيقة، ليس له فعل، ولك جعلوا له الفعل المطلق. من هنا فإن أهل السنة وسط بين هاتين، أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة واختيارا يستحق عليها الثواب والعقاب، وقال هو المصلي وهو الصائم وهو المؤمن كما أنه هو الكافر إذا كفر وهو العاصي، فجعلوا هذا أثبتوا مشيئة العبد وقدرته واختياره خلافا لمن؟ خلافا للجبرية الذين سلبوا قدرة العبد. لكنهم جعلوا قدرة العبد واختياره وفعله تحت قدرة الله، فما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم هو يشاء مشيئة حقيقية، لكن مشيئته هي من ضمن مشيئة الله عز وجل. فجعلوا الفعل فعل العبد والخلق خلق الله، فهو العبد هو الذي يفعل، لكن العبد وفعل مخلوق الله. وسيأتي تفصيل هذه المقالات إن شاء الله في موضعها. فأهل السنة والجماعة أثبتوا قدرة للعبد واختيارا خلافا لمن؟ خلافا للجبرية. وجعلوا قدرته واختياره تحت قدرة الله ومشيئته خلافا للقدرية. والقدرية جنس بدعة ممن يقول بالقدر المعتزلة، فالمعتزلة قدرية، والجبرية منهم الأشاعرة ومنهم الجهمية. ثم قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله، أي ما يتعلق بالوعيد وما يتعلق بالإيمان، فهم وسط بين من؟ بين طائفتين، بين المرجئة. المرجئة من هم المرجئة؟ المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان معصية، ويقول أن الإيمان هو ما يكون في القلب، ومنهم من يقول ما يكون في القلب واللسان فقط، وأخرج العمل عن أن يكون جزءا من الإيمان، فقال العمل خارج عن الإيمان، فالصلاة لا تسمى إيمانا وليست جزءا من الإيمان، والصيام ليس إيمانا، والحج ليس إيمانا، والجهاد ليس إيمانا، كل أفعال الجوارح ليست من الإيمان. الإيمان اعتقاد في القلب، ومنهم من يقول اعتقاد في القلب وقول باللسان فقط، أما الأعمال فخارجة عن مسمى الإيمان. لماذا سموا مرجئة؟ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أي أخروه عن أن يكون جزءا من الإيمان، فقال العمل ليس من الإيمان ولا جزءا منه ولا ركنا فيه. العمل خارج عن ماهية الإيمان. ماهية الإيمان وحقيقة الإيمان أمور اعتقادية، أو أمور اعتقادية وقولية. وقالوا إذا كان، ولما عرفوا الإيمان بأنه ما في القلب، قالوا كل مصدق فهو مؤمن، والناس متساوون في الإيمان، فإيمان جبريل كإيمان أفسق الناس، وإيمان النبي عليه الصلاة والأنبياء كإيمان أفجر خلق الله من المؤمنين. وذلك قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، أي متى موجد التصديق في القلب فلا يضر معه معصية، ولا يتزحزح الإيمان ولو زنى الإنسان دهره وسرق دهره وقتل من شاء من خلقه، فقال لا يضر مع الإيمان معصية. هؤلاء هم المرجئة. والإرجاء جنس بدعة، جنس بدعة، أي كل من يقول بهذه المقالة. من الفرق التي تقول بالإرجاء الجهمية. الجهمية مرجئة، ويقولون بأن الإيمان هو المعرفة القلبية فقط، فكل من عرف بقلبه أن الله رب كل شيء فهو مؤمن ولو لم ينطق بلسانه. والأشاعر أيضا هم مرجئة، فقالنا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، والنطق ليس من الإيمان. والكلابية مرجئة أو الكرامية، قال الإيمان هو نطق اللسان فقط. وكل فرق المرجئة، كل فرق المرجئة كلها مجمعة على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان وعن حقيقته. طيب، بين المرجئة والوعيدية. وقيل أن الإرجاء من باب التأخير، أخر العمل، وقيل لأنهم غلبوا جانب الرجاء، إذ قالوا إذا ثبت تصديقك بالقلب فلا يضرك معصية، أي مجرد أن يصدق الإنسان بقلبه فلا يضره معصية ولو فعل كل الكبائر، فقالوا هؤلاء غلبوا جانب الرجاء فسموا مرجع. إذن إما أن يقال بأن الإرجاء من باب تأخير العمل عن مسمى الإيمان، أو من باب تغليب جانب الرجاء حتى جعلوا العمل غير مؤثر في الصلاح وفي الذم وفي القدح، فضلا عن العقوبة والمؤاخذة أو عن زوال الإيمان. قابلهم آخرون وهم الوعيدية، وهم الذين غلبوا جانب الوعيد، فجاءوا إلى النصوص التي فيها الوعيد لمن فعل بعض الكبائر لا يدخل الجنة قاطع رحم، من غشنا فليس منا، فحكموا أن أهل الكبائر كفار خارجون من الإسلام، فسموا وعيدية لأنهم أنفذوا الوعيد، أي غلبوا جانب الوعيد والعقوبة، فحكموا بكفر من فعل الكبيرة أو أصر على الصغيرة. قالوا من زنى فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن سرق فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن أصر على الكذب فهو كافر خارج عن الإسلام، وأن من مات مرتكبا للكبيرة فهو كافر مخلد في النار كمن عبد الأوثان. فهؤلاء غلوا في إثبات أو في القول بالأحاديث الوعيدة فيها الوعيد لأصحاب الكبائر حتى جعلوا صاحب الكبيرة كافر، كما أن المرجئة جعلوا صاحب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان لأنه مصدق، وكل من صدق فهو مؤمن كامل الإيمان. فالمرجئة جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان لا يضر، لا معصيته لم تضر في إيمانه، والوعيدية جعلوا الفاسق كافرا خارجا من ملة الإسلام. فأهل السنة وسط بين هذا، جعلوا العمل من الإيمان خلافا لمن؟ للمرجئة الذين أرجوا العمل عن الإيمان، فقال العمل من الإيمان، ومن الإيمان ما يزول بزوال بعض العمل كالصلاة، وإذا زال العمل بالكلية فالعبد ليس مؤمنا. وخالفوا من؟ خالفوا الوعيدية الذين أنفذوا الوعيد، قال نعم الفاسق يسمى فاسقا وإيمانه ناقص، لكن يقول بأن الفاسق مؤمن بأصل إيمان لكن إيمانه ناقص، فذلك يقولون هو فاسق أو مؤمن بأصل إيمانه فاسق بكبيرته، فلم يجعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، ولم يجعلوه مسلوب الإيمان بالكلية ويكفرونه كما يقوله الوعيدية. فمن الوعيدية، وقلنا أنها جنس بدعة ممن يقول بالوعيد ويكفر أصحاب الكبائر ويجعلهم خارجين من الإسلام، المعتزلة والخوارج. الخوارج يسمون فاعل الكبيرة كافرا في الدنيا وفي الآخرة، والمعتزلة قالوا هو في الآخرة مخلد في نار جهنم، وفي الدنيا قالوا هو في منزلة بين منزلتين أي بين الإيمان والكفر، لكنه متى مات فهو مخلد في نار جهنم. فمرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان إذا وجد التصديق في قلبه، وعند الوعيدية كافر مخلد في النار. فأهل السنة وسط، لم يكفروا بالذنوب كما أنهم لم يحكموا بأن المذنب كامل الإيمان، فقالوا عن الفاسق أنه ليس بكافر خلافا للوعيدية، ولا وقالوا ليس بمؤمن كامل الإيمان خلافا للمرجئة. ثم قال رحمه الله: وفي باب أسماء الدين والإيمان بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أيضا في باب أسماء الدين أي في باب تسمية الفاسق. طبعا من المرجئة جعلوا الإيمان ما في القلب فقط أو معه قول اللسان، والوعيدية جعلوا الإيمان مجموعة ما في القلب وأقوال اللسان والعمل. ما الفرق بينهما؟ المرجئة جعلوا الإيمان ما في القلب فقط، فمتى ما وجد الإيمان في القلب والتصديق كان الرجل مؤمنا كامل الإيمان. المعتزلة الوعيدية قال لا، الإيمان ثلاث أشياء: اعتقادات في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لكن هذه الأشياء متى ما فقد منها، أي لو ترك قولا أو ترك فعلا أو ترك شيئا من التصديق، فهو كافر مخلد في النار. أما أهل السنة فقالوا أن الإيمان ليس ما في القلب فقط، بل الإيمان ما في القلب وفي اللسان والجوارح، لكن لم يجعلوا ترك شيء من أعمال الجوارح أو أعمال القول أنه كافر كما يقول الوعيدية، ولم يجعلوا الإيمان ما في القلب فقط، بل أضافوا إليه القول وأضافوا إليه العمل. والوعيدية منهم اليوم المعتزلة ومنهم الخوارج، الخوارج وعيدية لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر. ثم قال رحمه الله: وفي باب أسماء الدين والإيمان بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في باب أسماء الدين أي أسماء المؤمن الفاسق البر التقي، يقول أهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان بين الحرورية والمعتزلة. الحرورية لهم الخوارج نسبة إلى حروراء، الذين خرجوا على علي اجتمعوا في حروراء فسموا بالحرورية، والمراد بهم الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر، يكفرون بفعل الكبيرة. والمعتزلة إنهم وعيدية، فقلنا بأن الحرورية الخوارج والمعتزلة لهم وعيدية سموا الفاسق كافرا، سموا الفاسق بفعل الكبيرة إما إذا ترك مأمورا أو فعل محظورا، كما لو زنى أو سرق أو ترك الصيام أو الحج فهو كافر مخلد في نار جهنم، وذاك سموا الفاسق كافرا. والمرجئة والجهمية، طبعا المرجئة الجهمية من المرجئة، والمرجئة والجهمية سموا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان، سموا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان. شيخ الإسلام أحيانا يجمع في عبارات بين المرجئة والجهمية، يقول المرجئة والجهمية وكلاه مرجئة، لكن يريد بالمرجئة الذين قالوا أن الإيمان ما في القلب واللسان فقط، والجهمية الذين يقول الإمامة في القلب، فأراد أن يجمع إيش؟ المرجئة ومرجئة الفقهاء الذين قالوا أن الإمامة اعتقاد من القلب وقول في اللسان فقط، وأما الجهمية فالذين قالوا أن الإمامة ما في القلب دون قول اللسان ودون أعمال الجوارح. فالمرجئة الذين منهم الجهمية ومنهم الأشاعرة يقولون بأن الفاسق من الفاسق مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عنده ما في القلب، فمتى وجد التصديق في القلب ووجد معه النطق عند من يقول بالنطق فهو مؤمن قد كمل في إيمانه، وأن الفسق لا يضره، فعلى ذاك فالفاسق عنده مؤمن كامل الإيمان. وعند الجهمية وعند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن الفاسق كافر مخلد في النار، فأهل السنة جاء وسط قالوا الفاسق لا نكفره بفسقه كما تقول الخوارج، كما أن لا نحكم بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل الفاسق فاعل كبيرة عنده أصل الإيمان، أي لم يخرج بفسق عن الإيمان، كما أنه ليس عنده كمال إيمان، فأثبت له أصل الإيمان ولم يثبت له كماله. وقلنا بأن الإيمان عندنا عند أهل السنة ثلاث درجات، يطلق الإيمان ويراد به أصله، ويطلق الإيمان ويراد به كماله الواجب، ويطلق الإيمان ويراد به كماله المستحب. يطلق الإيمان ويراد به أصله، بمعنى أنه كل من وجد عنده أصل الإيمان أي أدنى درجات الإيمان فيدخل في هذا الاسم، كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية يا الذين آمنوا خاطب الله المؤمنين بالإيمان، هل مراد بهم الإيمان أهل الإيمان الكمل؟ الجواب لا، يا أيها الذين آمنوا كل يدخل فيه كل من آمن ولو كان أفسق الناس طالما أنه عنده أصل الإيمان. كذلك قوله فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة وصف بالإيمان، هل مراد بالتحرير رقبة أن تكون مؤمنة كاملة الإيمان؟ نقول لا، المراد بها أن تكون رقبة مسلمة عندها أدنى درجات الإيمان، فهنا قد يطلق الإيمان ويراد به أصله، كما أن الإيمان قد يطلق ويراد به كماله الواجب، كماله الواجب بمعنى أنه أن يأتي إنسان بكل مأمور وينتهي عن كل محظور بحيث لا يكون معرضا للعقوبة، عنده أصل الإيمان وقد فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، فهذا هو الإيمان الواجب التي متى ما نقص عنه استحق العقوبة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي لو كان مؤمنا إيمانا واجبا لانتهى عن المعصية، كونه أقدم على الكبيرة دل على إيمانه نقص عن درجة الوجوب حتى أصبح زانيا مستحقا للعقوبة. وقد يطلق الإيمان ويراد به كماله المستحب، كقول جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. المراد بالمؤمنون هنا المؤمنون الكمل الذين تجل قلوبهم وتخاف إذا سمعت الآيات ويتوكلون على الله عز وجل وينفقون، وليس كل مؤمن يفعل هذا، بل منهم إيش من لا يخشى عند سماع الآيات. فالمراد قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أي المؤمنون الكمل. إذن قد يطلق الإيمان ويراد به أصله، ويطلق ويراد به كماله الواجب، ويطلق ويراد به كماله المستحب. وإذا انتفى أصل الإيمان خرج الإنسان عن الإسلام وصار كافرا، وإذا انتفى كماله الواجب استحق العقوبة، استحق العقوبة لكن لا ينتفي منه الإيمان، وإذا انتفى الكمال المستحب لم يستحق العقوبة لكن انتفى منه درجة الكمال. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة، الفاسق عند أهل السنة والجماعة مؤمن بأصل إيمانه لأن عنده أصل الإيمان، هو قد فسق أي نزل عن مرتبة الإيمان الواجب لكن لم ينتفي أصل الإيمان، فهم قالوا أنه عنده أصل الإيمان لكن لم يجعلوا له الدرجة العليا من الإيمان وهي كمال مستحب، فنزل عن درجة الإيمان الواجب حتى أصبح مستحق للعقوبة لكن لم ينتفي الإيمان كما يقوله الجهمية، ولم يجعله مؤمنا كامل الإيمان كما يقوله المرجئة. ثم طبعا الحرورية الخوارج قد ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وظهر أوائلهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عندما قسم غنائم الحنين حتى جاء الرجل وقال يا رسول الله اعدل أو يا محمد اعدل، فإن هذه القسمة لم ترد بها وجه الله. فقال ويحك ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ حتى قال عمر رضي عنه دعني أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسل هذا الشخص بعينه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أستأصلهم استئصال. فأخبر أن من ضيض فأوائل الخوارج وأصلهم وأسهم وجدهم خرج على النبي عليه الصلاة والسلام إذ اتهمه أنه لم يعدل عندما قسم غنائم حنين. ومن نسل هذا الرجل خرج الخوارج، لأن خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حصل النزاع بينه وبين أهل الشام، وسمي بالحرورية نسبة إلى حروراء، فهؤلاء أوائل الخوارج. والمعتزلة هؤلاء خرجوا في عهد أتباع التابعين في عهد الحسن البصري، وسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وكان من أكابر علماء وقته، فكان واصل بن عبيد وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء يحضرون حلقة الحسن البصري، فلما سئل عن الفاسق فقال إنه فاسق ولم يسلبه الإيمان بفسقه، قالوا هو منزل في منزلة بين منزلتين، ثم اعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا بالمعتزلة، سماهم قتادة، قتادة سماهم بالمعتزلة لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري، وقد ظهروا في أوائل المئة الثانية، أوائل المئة الثانية. والمرجئة أيضا ظهروا في عهد كبار التابعين، في عهد كبار عهد التابعين. ثم قال رحمه الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أي في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحابة أهل السنة والجماعة وسط بين من؟ بين فرقتين، بين الرافضة والخوارج. من هم الرافضة؟ الرافضة سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زيد بن علي، علي زين العابدين والده الحسين صبط النبي عليه السلام ابن علي بن أبي طالب. وهذا زيد لما قام في ثورته جاءوا فسألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، وقد كانت قد ظهرت المقالة في القدح في أبي بكر وعمر، فقالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا جدي، أي هما وزيرا جدي، أي وزير النبي عليه الصلاة والسلام، فرفضوه فسموا بالرافضة، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي ورفضوا إمامته. وكان من تولاه من الشيعة يسمون بالزيدية، وهذا هؤلاء قد ظهروا في خلافة الهشام بن عبد الملك في الدولة الأموية. وأصل مقالة الرافضة أنه لا ولا ولا براء. لا بد أن نفرق بين الرافضة وبين الشيعة. أما الشيعة فمصطلح يطلق على من شايع عليا على خصومه أو على مخالفه، وهؤلاء ظهروا في العراق شايعوا عليا رضي الله عنه ضد أهل الشام، فسموا بالشيعة، سموا بالشيعة من باب مشايعة علي. لكن ظهر من الشيعة بعض الغلاة الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذاك الشيعة منهم من كانوا في من جملة أهل السنة والجماعة لكنهم شايعوا عليا، ومنهم من فضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه، أي جعلوا في الفضيلة على عثمان رضي الله عنه، فسموا بالشيعة وشايعوه علي رضي الله عنه على من خالفه من أهل الشام أو منهم من فضله. فهؤلاء وقع منهم أو كان بعضهم من أهل السنة ثم بعد ذلك تركوا هذه المقالة وعلموا أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وسيأتي تفصيل هذا الكلام في باب الصحابة. ثم منهم من غلا في علي حتى أخذ يسب أخذ عفوا، ومنهم من غلا حتى فضل عليا على أبي بكر وعمر، وهؤلاء أيضا من الشيعة ظهروا في عهد علي حتى قام في المنبر فقال لا أوث بأحد يفضلوني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي جلدته 80 جلدة. فهؤلاء مفضلة ما كفر أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه، لكن قالوا إن عليا أفضل من أبي بكر، ما قالوا إن عليا أحق بالخلافة، هؤلاء مفضلة. وهؤلاء قد أنكر عليهم علي رضي الله عنه، بل توعد من قال منهم هذه المقالة أن يجلده 80 جلدة. ثم ظهر منهم الغلاة الذين أله عليا وقالوا إنه رب السماوات والأرض كما قاله السبئية حتى حرقهم علي رضي الله عنه بالنار. فالشيعة المتقدمون منهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي، وإنما كان شأنهم في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، باب التفضيل أيهما أفضل. ثم بعد ذلك طرأ عليهم الغلو حتى وجد منهم من يقدم ويفضل عليا على أبي بكر وعمر. ثم تطور الأمر إلى أنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، وهؤلاء هم الرافضة، الرافضة الأوائل يرفضون إمامة أبي بكر وعمر رفضا، فسموا بالرافضة. ثم غلا هؤلاء حتى كفروا أبا بكر وعمر، وهؤلاء غلاة الرافضة. ثم طرى فيهم الغلو حتى كفروا بالله عز وجل وكفروا الصحابة كلهم إلا 12، وهؤلاء غلاة الرافضة. فاليوم من يسمون بالشيعة اليوم هؤلاء هم غلاة الرافضة، لأن الرافضة الأوائل رفضوا إمامة بكر وعمر لكن لم يكفروهم، والشيعة الأوائل يفضلون بكر وعمر على علي رضي الله عنه. فتطور هذا الفكر حتى انتهى بهم إلى تكفير بكر وعمر، بل تكفير عامة الصحابة إلا 12، وهذه زندقة أساسا. هذه المقالة في تكفير عامة الصحابة إلا 12 هذه زندقة ومروغ من الإسلام بإجماع العلماء، وسيأتي تفصيل الكلام. لكن مراد بالرافضة في كلام الشيخ هم الذين رفضوا علي بن أبي طالب، رفضوا بكر وعمر، ولا يريد الشيخ بالرافضة الذين هم عباد القبور ومن يكفرون الصحابة، لأن هؤلاء زنادقة أساسا، ليسوا من المسلمين. الشاهد ما قالوا في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. الرافضة غلوا في محبة بعض الصحابة كعلي حتى فضلوه على بكر وعمر، ومنهم أيضا والعياذ بالله من غلا في ذلك حتى جعله أحق بالخلاف من بكر وعمر. فهؤلاء من جهة غلوهم في بعض الصحابة كآل البيت غلوا فيهم، ومن جهة الخوارج الذين قدحوا. فأهل السنة والجماعة لم يغلوا في الصحابة حتى يرفعون فوق منزلتهم كمن يعتقدون ألوهيتهم أو أنهم معصومون من الذنوب أو أن عليا أحق بالخلافة أو يقدمون بعض آل البيت على أبي بكر وعمر، كما أنهم خالفوا طريقة المخالفين لهم والذين غلوا في القدح في الصحابة أو قدحوا في الصحابة حتى كفروا بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهم الخوارج. فإن الخوارج كفروا عليا وكفروا معاوية، ومن الخوارج من كفر عثمان رضي الله عنه وكفروا أهل الشام وكفر من مع علي. فهؤلاء قدحوا في الصحابة حتى كفروهم، أو في بعض الصحابة حتى كفروهم. والرافضة أو الأوائل غلوا في محبة بعض الصحابة كآل البيت حتى جعلوهم في منزلة فوق منزلة كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فأهل السنة وسط، يحبون الصحابة ويتولون ويعطونهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ويتولون آل بيت النبي عليه السلام ويحبونهم لصحبتهم ولقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يغلوا في بعض آل البيت كعلي حتى يجعلوه أفضل من أبي بكر وعمر فضلا عن تقديمه في الخلافة، كما أنهم خالفوا طريقة الخوارج الذين كفروا بعض الصحابة رضي الله عنهم وحكموا بردتهم. فهم وسط في هذا الباب، وسيأتي تفاصيل هذه المقالات في مواضعها، لكن الشيخ هنا أجمل هذا. طيب، هذه البعدة التي ذكر، فأهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة وبين الجفاة في باب أسماء الله وصفاته، بين الغلاة في التنزيه هم المعطلة، وبين الجفاة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، كما أنه في باب أفعال الله وسط بين الغلاة في إثبات مشيئة العبد وهم الوعيدية وهم القدرية حتى جعل العبد سلب قدرة الله، وبين الجفاة الذين سلبوا قدرة العبد وهم كذلك في باب أسماء الدين والإيمان في الإيمان، بين الغلاة الذين كفروا الذين قالوا أن ترك العمل أو أقل العمل وفعل المعصية كفر، وبين الجفاة الذين قالوا أن الإيمان لا يضر معه معصية. وفي باب أسماء الدين بين الغلاة الذين سموا الفاسق كافرا، وبين الجفاة الذين سموا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان. وفي الصحابة هم وسط بين الغلاة الذين كفروا الصحابة، وبين الجفاة بين الغلاة الذين ألهوا بعض الصحابة أو رفعوا فوق منزلتهم، وبين الجفاة الذين قدحوا في الصحابة وكفروا بعضهم. الشيخ رحمه الله ذكر جملة من البدع، فذكر الخوارج وذكر الشيعة والرافضة وذكر القدرية وذكر المرجئة والجهمية. فإن أردنا أن نذكر الزمن فنقول إن أول البدع ظهورا هم الخوارج، على اعتبار أن مؤسسهم وأصلهم كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا بأن الخوارج كفرقة لم تظهر إلا في عهد علي، فإن أول البدع ظهورا هم الخوارج، أصلهم ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ظهر الفرقة المسمى بالخوارج والحورية في عهد علي لما حصل الخلاف بين علي وبين أهل الشام، فهؤلاء أول البدع ظهورا هم الخوارج. ثم ظهر بعدهم الشيعة الذين شايعوا عليا ضد من خاصموه، فظهر الشيعة في عهد علي رضي الله تعالى عنه. ثم ظهر أيضا في عهد الصحابة القدرية. الشيعة والخوارج ظهروا في عهد كبار الصحابة كعلي، وأما القدرية فظهروا في عهد أوساط الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس وجابر، كما جاء في الحديث أن من سأل ابن عمر رضي الله عنه عمن قال أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. ثم جاء المرجئة، وهؤلاء ظهروا بعد الصحابة، ظهروا في عهد كبار التابعين. ثم جاء الجهمية بعدهم، وهؤلاء ظهروا في عهد كبار أتباع التابعين. الشاهد أن هذا الترتيب من الخوارج أول الفرق ظهورا، ثم الشيعة، ثم القدرية، ثم المرجئة، ثم الجهمية بجميع أصنافهم ابتداء من الجهمية وانتهاء بالمعتزلة بالأشاعرة وغيره. لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نذكر أيضا أن الاختبار على ما تم الآن عنه سأجل إلى يوم الثلاثاء، سيكون غدا إن شاء الله، والذي يريد الاشتراك في الاختبار حتى ينال الشهادة بعد الفراغ من هذا البرنامج إن شاء الله لا بد أن يشترك في الاختبار، والاختبار سيكون اختبارا يعني موضوعي، يعني صح وخطأ أو اختيار الإجابة، ليس فيه شيئا مكتوبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.